خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو أبو لبابة، أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن شهد بيعة العقبة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت غزوة بدر، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ومن فيها، وعلم صلى الله عليه وسلم أن أبا لبابة قد أحزنه عدم خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يستطيع رد أمره، فطيب النبي خاطره وضرب له بسهم ووعده بالأجر، وهذا غاية ما يريده رضي الله عنه، فكان كمن شهد بدرا. ظل أبو لبابة مخلصا لربه، مجاهدا في سبيله، مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى حدث منه موقف قلب حياته رأسا على عقب. فعندما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، أرادوا أن يتفاوضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أبى إلا أن ينزلوا على حكمه. وكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المقاتلين من الرجال منهم، ولم يكن عندهم علم بذلك، ولقد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهم أبا لبابة كي يأخذوا بمشورته، فسألوه: هل ترى أن ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولكنه مع ذلك أشار بيده إلى عنقه ليعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليهم بالقتل. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانها حتى عرفت أني خنت الله ورسوله. انطلق رضي الله عنه إلى المسجد ليربط نفسه إلى سارية بالمسجد، وقال: والله لا أحل نفسي حتى يتوب الله علي. وبقي هكذا حتى أصابه من الضرر ما أصابه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحاله قال: أما إنه لو أتاني لاستغفرت له، ولكنه قد فعل فلست أطلقه حتى يأذن الله. وكانت له بنية تأتيه فتحل وثاقه عند كل صلاة ثم تعيده بعد ذلك. حان وقت الفرج وأنزل الله توبته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وقد سمعته يضحك، فسألته عن سبب ذلك، قال: تاب الله على أبي لبابة. قالت: أفلا أبشره؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى إن شئت. قامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب الحجاب على نساء المسلمين، قالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. أقبل عليه المسلمون ليفكوا وثاقه، فقال: لا والله حتى يطلقني رسول الله بيده. فلما خرج صلى الله عليه وسلم للصلاة أطلقه، وكانت فرحته لا توصف. وقيل أنه نزل فيه وفي غيره قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الفائدة في هذه القصة: الأولى، مهما بلغت من الصلاح فلست بعيدا عن الزلل. الثانية، المؤمن التقي ليس بمعصوم، ولكنه إذا أذنب سرعان ما يتوب ويعلن ندمه. الثالثة، شدة محبة الصحابة لبعضهم البعض وفرحهم بتوبة الله على أخيهم. رضي الله عن أبي لبابة وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.